الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا من ما ليس منه فهو رد، فهو كذلك رد. هذا الحديث كذلك اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم ينبغي المسلم كذلك أن يقف فيه. رواه البخاري ورواه مسلم: من عمل ليس عليه وهو رد. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الصلح وأخرجه كذلك الإمام كذلك مسلم، ولذا قال هذا حديث أصل عظيم من أصول الإسلام. كما أن حديث الأعمال بالنيات يتعلق بميزان الأعمال في الباطن، كذلك هذا يتعلق ميزان الأعمال في الظاهر. ولذلك قال النووي رحمه الله: هذا الحديث ينبغي حفظه وإشهاده في إبطال المنكرات. وقال ابن حجر رحمه الله: الهيتمي هو قاعدة من قواعد الإسلام وأعمها نفع من جهة منطوقه، لأنه مقدمة كلية في كل دليل يستنتج منه حكم شرعي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث، يعني مراد بالإحداث الحدث هنا إنشاء واختراع من قبل نفسه في أمرنا في ديننا أو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلذلك الواجب على المسلم في مثل هذه الأحاديث أن يأخذ ويتبع ويقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث كذلك الإحداثات التي عمت وطمت وانتشرت في بلاد الدنيا وبلاد الإسلام من كذلك بث البدع، سواء بدع عقدية أو بدع كذلك عملية. والبدع العقدية كثيرة في هذا الباب، وكذلك البدع العملية. فكل من يفعل هذه البدع فهي كذلك مردودة عليه كائنا من كان. أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه: من صنع كذلك عمل ليس عليه أمرنا فهو كذلك رد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في هذا الباب أن يتزودوا من العبادة، ولكن هذا التزود مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بال أقوم يقولون كذا وكذا، أما أنا فإني أخشاهم وأتقاهم لله، فأنا أقوم وأصلي وأنكح وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا الواجب على المسلم في مثل هذه البدع المحدثة، لأن هذا الذي يأتي بالبدعة المردودة إما أن يقول أن الدين ناقص، وإما أن يريد الزيادة فيزيد في دين الله، فإن زاد في دين الله فكأن الرسول لم يبلغ الرسالة، وإن كذلك أنقص شيئا فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل هذا الدين. والله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك دائما وأبدا ينبغي للمسلم في مثل هذا الحديث أن يتبع كما قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، عليكم كذلك بآثار من سلف، وإن رفضوكم أو تكلموا عليكم الناس. فينبغي المسلم أن يحذر من البدعة، والبدعة هي ضد السنة، بمعنى أن يخالف كذلك كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مبتدعا. لماذا؟ لأنه خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف كذلك. ومثل ذلك مثل ما جاء الآن الموالد، هذه الموالد اللي يفعلونها الاحتفال بالمولد النبوي أو بالإسراء والمعراج أو ليلة النصف من شعبان أو ما يسمونه بصلاة الرغائب أو غيرها من البدع التي عمت وضمت وكان لها آثار جانبية على بلاد إيش؟ الإسلام. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون أن الأعمال هنا في من عمل عمل إما أن تكون في العبادات هذه العمل، وتكون هذه العبادة إما موافقة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما مخالف لكلام الله ورسوله. فإن خالفت كلام الله ورسوله فهذا نسأل الله عليه السلامة يريد أن يشرع، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، مثل ما يفعله الصوفية من الرقص والأغاني والنظر إلى وجوه النساء أو كشف الرأس في غير الإحرام أو غير ذلك مما يشابهون، أو كذلك ما كان الصلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية، ويظن البعض أن هذا قربة ويظن أن هذا كذلك الفعل صحيحا. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل ويتم كذلك صومه. وأما بالنسبة للمعاملات فيما يتعلق بالبيع والشراء والعقود فيما ما كان منافيا للعقود، فكذلك هذه العقود تنقسم إما أن تكون موافقة وإن تكون مخالفة، فإن كانت مخالفة هي باطلة ومردودة، كما في قصة الرجل اللي أراد أن يفزع حينما زنى قال إن ابني هذا كان عسيفا وأنه زنى بامرأة يعني جارة وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم أما المال والمتاع فرد عليك، ثم حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كذلك الحديث. فكل عقد نهى عنه الشرع أو كذلك أخل به المركن من أركان أو شرط من شروطه فهو عقد باطل، وإن كان كذلك وإن كان مئتا شرط. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكون هذا الكلام حجة للأعلى علينا، وأن يرزقنا دائما وأبدا الفقه في دين الله عز وجل والعمل كذلك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذر منه الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تركتكم على البيضاء، يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك المسلم دائما وأبدا ينبغي عليه أن يتأسى برسول قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله عز وجل في قال الإمام أحمد نظرت في المصحف فإذا فيه 30 آية، كل هذه الآية تدل على ماذا؟ على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء في الآية فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وأحسن تأويلا. إذن هذا هو الواجب على المسلم فيما يتعلق في هذا الباب، ولا يأتي بهذه الإحداث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن كما أن الدال على الخير كفاعله كذلك الدال على الشر أو الدال على البدع أو الانحرافات العقدية أو الانحرافات العملية أنه سنسأل الله عليه السلامة سيعاقب عليها وسيحاسب عليها حينما يقف أمام الله عز وجل ويذكره بهذه الأفعال الباطلة وهذه الأفعال المشينة وهذه الأمور التي أحدثها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في المدينة أنه من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا. إذن هؤلاء الذين يأتون بهذه المخالفات وهذه البدعيات ويظنون أنهم كذلك على حق وأنهم على الصراط المستقيم وأنهم كذلك استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مخالفون في هذه الباء وفي هذه المسألة. ولذلك ذكر العلماء رحمه الله كذلك أن أي عمل من الأعمال ولو كان أصل مشروع لكن عمله غير ذلك الوجه الذي أمر به فإنه يكون مردودا بناء على الثانية في مسلم. وعلى هذا فمن باع بيعا محرما بيعه باطل، ومن صلى صلاة غير السبب في وقت النهي صلاته باطل، ومن صام يوم العيد صومه باطل، والأمة جرة، لأن هذا كله كلها ليست عليها أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون كذلك باطلة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، والله لي التوفيق.